من بالشفعي والويتري أيتامها ليلة القدر قسما بالشفعي والويتري أيتامها ليلة القدر وعليا الشفعي والويتري أيتامها ليلة القدر قسما بالشفعي والويتري أيتامها ليلة القدر وعليا وعليا يا علي احفظ الله عدوك قسما بالشفعي والويتري أيتامها ليلة القدر قسما بالشفعي والويتري أيتامها ليلة القدر وعليا وعلي قسما بالشفعي والويتري أيتامها ليلة القدر قسما أيتموها ليلة وعليا بعد مرة وعليا الله يعودك إن شاء الله يا علي قسما بالشفعي والويتري أيتموها ليلة القدر قسما بالشفعي والويتري أيتموها ليلة القدر وعليا قسما بالشفعي والويتري أيتامها ليلة القدر قسما بالشفعي والويتري أيتامها وعليا لعلى الأطراف حياكم وعليا تفضلوا شاركوا الموكب وعليا مأجورين جميع إن شاء الله الله يخليكم تساعدوا يا اللجنة التنظيمية الله يعودكم إن شاء الله الأطفال خلوهم في الأمام أو في الخلف على راح تشوف اللجنة التنظيمية شو تقول لكم ورتبوا صفوفكم أربعة أربعة الله يخليكم إن شاء الله ويعودكم وأجركم على أمير المؤمنين إن شاء الله قسما بالشفعي والويتري أيتامها ليلة القدر قسما بالشفعي والويتري أيتامها ليلة القدر وعليا رتب روحك وعليا قسماً بالشفعي والويتري أيتموها ليلة القدر قسماً بالشفعي وعليا وعليا آخر الله يعود قسما بالشفعي والواتري أيتموها ليلة القدر قسما بالشفعي والواتري أيتموها ليلة القدر وعليا إدنا فوق وعليا قسما بالشفعي والوتر أيتموها ليلة بهم وافتجاع مضى عينه المحامي وعليا لمحرابه اليوم النار وللمنبر من الحزن يتلون آيات على حيدر قلوب في انصداع على أقصى وداعيه وكل الناس أمسى ضياعا في ضياعيه حبيبي ارفع ايدك فوق وتنزلها على راحة مأجور حبيبي الله يعودنا اياك ان شاء الله لا تستعجل الله يعودك ان شاء الله يا سجدة الشكر بوحي عن الاحزان ويا ليلة القدر نوحي فذا شهر الصيام بحزن واهتضامي هم وافتجاع مباعنه المحامي لمحرابه اليوم أنات وللمنبر من الحزن يتلون آيات على حيدر لمحرابه اليوم أنات على لمحرابه اليوم أنات وللمنبر من الحزن يتلون آيات على حيدر قلوب في انصداع على أقسى وداعي وكل الناس أمشت ضياع في ضياعي ضياع في ضياعي يا دموع المقل بفؤاد يغتلي وادعيه ذاك كف الأجل أخذ المولى علي فاندبيه ها هو الرزق الجلي غاب خير العمل عن بنيه في قيام المحشر جرحه في الأثر ردديه أيها السيف الذي زلزل دنيانا كيف طبرت بحقد رأس مولانا أيها السيف الذي طبر دنيانا كيف طبرت بحقد رأس مولانا وعليا وإماما وعليا وعليا يا علي ساجدا لله إذ ينهل عرفانا ساجدا لله إذ ينهل عرفانا أيها الغادر قد صوبت قرآنا وعليا وإماما يا علي يا دموع المقلي بفؤاد يغتلي وادعيه ذاك كف الأجل أخذ المولى علي فاندبيه ها هو الرزق الجلي غاب خير العمل عن بنيه لقيام المحشر جرحه في الأثر رددنيه Thank you. تقتديه. أيها السيف الذي زلزل دنيانا، أيها السيف الذي زلزل دنيانا، كيف طبرت بحقٍ رأس مولانا وعليا وإماما. إيدك إيدك فوق. وعليا وإماما يا الله، ساجدا لله إذ ينهل عرفانا. ساجدا لله إذ ينهل عرفانا، أيها القادر قد صوبت قرآنا. وعليا وإماما، وعليا يا الله. يا أيها السيف الذي زلزل دنيانا، أيها السيف الذي زلزل دنيانا. علي أيها السيف الذي زلزل دنيانا، كيف طبرت بحق رأس مولانا، ساجدا لله ينهل عرفانا. أيها الغادر قد صوبت قرآنا. وعليا وإماما، قلبه الحاني مشعل الذكرى، ليس تطفيه أيما طبرة. دمه الزاكي يوقظ الثورة، للإبا تكفي منه لو قطرة. قلبه الحاني مشعل الذكرى، ليس تطفيه أيما طبرة. وعليا صرخة هزت عروش الظالمين، وعليا حصننا العالي ودستور إلينا. وعليا رحمة كانت أيديه علينا، وعليا وملاذ الأمن للمستضعفين. هذه اليتامى دمعها تهامى حول تلك الدار، دارت بالمآسي ترتجي مناها. قم يا أباها واترك الموت فإن اليتم قاسي. هذه اليتامى دمعها تهامى حول تلك الدار، دارت بالمآسي ترتجي مناها. قم يا أباها واترك الموت فإن اليتم قاسي. وعليا صرخة هزت عروش الظالمين، وعليا حصننا العالي ودستار إلينا. وعليا رحمة كانت أيديه علينا، وعليا وملاذ الأمن للمستضعفين. هذه اليتامى دمعها تهامى حول تلك الدار، دارت بالمآسي ترتجي مناها. قم يا أباها واترك الموت فإن اليتم قاسي. أيها السيف الذي زلزل دنيانا، أيها السيف الذي زلزل دنيانا، كيف طبرت بحق رأس مولانا، ساجدا لله ينهل عرفانا. أيها الغادر قد صوبت قرآنا. وعليا وإماما، وعليا يا علي. دمه الزاكي يوقظ الثورة، للإبا تكفي منه لو قطرة. قلبه الحاني مشعل الذكرى، ليس تطفيه أيما طبرة. صرخة هزت عروش الظالمين. وعليا وعليا سرقة هزت عروش الظالمين. وعليا يا الله حصننا العالي ودستور إلينا. وعلي رحمة كانت أيديه علينا. ومن لاذ الأمن للمستضعفين. هذه اليتامى دمعها تهامى حول تلك الدار دارت بالمآسي. ترتجي مناها قم أيا أباها واترك الموت فإن اليتم قاسي. أيها السيف الذي زلزل دنيانا. أيها السيف الذي زلزل دنيانا. أيها السيف الذي زلزل دنيانا. كيف طبرت بحقد رأس مولانا. أيها السيف الذي زلزل دنيانا. كيف طبرت بحقد رأس مولانا. وعليا وإماما. وعليا يا دموع المقلي بفؤاد يغتلي. وادعيه ذاك كف الأجل. أخذ المولى علي فاندبيه. ها هو الرسل الجلي غاب خير العمل عن بنيه. لقيام المحشر جرحه في الأثر رددهه. دمه الزاكي يوقظ الثورة. للإبا تكفي منه لو قطرة. قلبه الحاني مشعل الذكرى. ليس تطفيه أيما طبرة. دمه الزاكي يوقظ الثورة. للإبا تكفي منه لو قطرة. قلبه الحاني مشعل الذكرى. ليس تطفيه أيما طبرة. وعليا صرخة هزت عروش الظالمين. وعليا حصننا العالي ودستور إلينا. وعليا رحمة كانت أيديه علينا. وعليا وملاذ الأمن للمستضعفين. هذه اليتامى دمعها تهامى حول تلك الدار دارت بالمآسي. ترتجي مناها قم أيا أباها واترك الموت فإن اليتم قاسي. قسم من بالشفعي والوتري. أيتاموها ليلة القدر. وانت ما شاء الله يعودك. قسما بالشفع والوتر. أيتاموها ليلة. وعليا وعليا وعليا وعليا قسما قسما قسما بالشفع والوتر. أيتامها ليلة القدر. وعليا وعليا بعد مرة. وعليا وعليا وعليا يعني لدار الوصي بها المسيح. سرح فكري اضرب صدر على الراحة. لدار الوصي بها المسيح. سرح فكري أشوف الجرح والرزية. بالدمع يجري. شفيت يا مراسة زينب دميعها الغالي انصيب ومن نار المصيبة قلوبها الليلة يلهي. وشيفتي الحسن دمعها يماي على يمينه وعلي شمال بلطاي هيل راي أبو سكينة. وعيد رجلين عباية كئيبي منكس الراس وهي المنظر فجعني يحيز والله في الإحسان. أشوف الجرح والرزية دمع يجري. شفيت يا مراسة زينب دمعها الغالي انصار ومن نار المصيبة قلوبها الليلة يلهب. وزينب وشفت الحسن دمعها ماي على يمينه وعلى شمال ظل تايه حسن دمعها ماي على يمينه وعلى شمال ظل تايه الراي أبو سكينة. وعيد رجلين عباس كئيب منكس الراس وهالمنظر فجعني يحز والله في الإحساس يحز والله في الإحساس. لدمري الوصب هالمسية استراح فكري أشوف الجرح والرزية دمع يجري. شفيت يا مراسة زينب دمعها الغالي انصيب ومن نار المصيبة قلوبها الليلة يلهب. وشفت الحسن دمعها ماي على يمينه وعلى شماله ظل تايه الراي أبو سكينة. وشفت الحسن دمعها ماي على يمينه وعلى شمال ظل تايه الراي أبو سكينة. كئيب منكسر راس وهالمنظر فجعني يحز والله في الاحساس. كلهم بنظرة امل الدار وبخير العمل حسرة ونحيب بالوجال يترقبوا يمتهي قوم الابو وهمهم يغيب هذا عيزهم والمنى يا عسى فال الهنا وجرحه يطيب هذا يصرخ يا علي ذاك نادي قوم لي وصفه ما يجيب كلهم بنظرة أمل داروا بخير العمل حسرة ونحيب بالوجل يترقبوا يمتهي قوم الأبو همهم يغيب هذا عزهم والمنى يا عسى فال الهنا وجرحه يطيب هذا يصرخ يا علي ذاك نادي قوم لي وصفه ما يجيب ذاك نادي قوم لي وصفه ما يجيب هذا ول كل الابو متوجه انظاره تارى يغمى على الوصي ويلتفت تارى هذا ول كل الابو متوجه انظاره طير للوصي التفت تارى ما جت الدار هم أكدار ما جت الدار هم ما دروا أي فاجعة تترقب العيلة ما دروا أي فاجعة تترقب العيلة ما دروا عنهم يشي للمرتضى الليلة ما جت الدار هم أكدار وياي ما جت الدار هذا والكل الأبو بتوجه انظارة تارى يغمى على الوصي ويلتفت تارى ما جت هم أكدار ما دروا أي فاجعة تترقب العيلة ما دروا عنهم يشهد المرتضى الليلة ما دروا أي فاجعة تترقب العيلة ما دروا عنهم يشهد المرتضى الليلة ما جت الدار هم أكدار ما جت الدار هم أكدار كلهم في نظرة أمل داروا بخير العمل حسرة ونحيب بالوجل يترقبوا يمتهي قوم الأبو همهم يغيب هذا عزهم والمنى يا عسى فعل الهنا جرحه يطيب هذا يصرخ يا علي ذاك ينادي قوم لي وصفه ما يجيب هذا يولي كل الأبو متوجه انظارة كلهم بنظرة أمل داروا بخير العمل حسرة ونحيب بالوجل يترقبوا يمتهي قوم الأبو وهمهم يغيب هذا عزهم والمنى يا عسى فال الهنا وجرحه يطيب هذا يصرخ يا علي علي علي يا علي علي, يا علي, علي, يا علي, يا علي, يا علي هذا يصرخ يا علي ذاك ينادي قوم لي واسفه ما يجي هذا وين كل الابو متوجه انظاره تاري يطمع للوصي هي اللي تفتاره ما جت الدار همو اكدار ما جت الدار انا ما دروا اي فاجعه تترقب العيله ما دروا عنهم يشي للمرتطى الليله ما دروا اي فاجعه تترقب العيله ما دروا عنهم يشي للمرتطى الليله كلهم بنظرة أمل راحة وبخير العمل حسرة ونحيم بالوجه اللي يترقبوا يمتى هيقوم الأبو وهمهم يضيم هذا عزهم والمنى يا عسيفة للهنى وجرحه يطيب هذا يصرخ يا علي ذاك ينادي قوم لي واسفه ما يجي هذا والكل الابو متوجه انظاره هذا والكل الابو متوجه انظاره داره يغمى على الوصي ويلتفت داره هذا والكل الابو متوجه انظاره داره يغمى على الوصي ويلتفت داره ما جت الدار هم اكدار ما جت الدار وعليا ما دروا اي فاجعة تترقب العيلة ما دروا اي فاجعة تترقب العيلة ما دروا عنهم يشي للمرتضى الليلة ما دروا اي فاجعة تترقب العيلة ما دروا عنهم يشي للمرتضى الليلة ما جت الدار هم الدار ما جت الدار هذا والوالي يقتر بحينه عيلته تناظر كلها محزونه مد رجلينا واسبل ايدينا روح سلمها وغمضت عينه هذا والوالي يقتر بحينه عيلته تناظر كلها محزونه مد رجلينا واسبل ايدينا روح سلمها وغمضت عينه وعليا غمض عيونه ولينا وبابت الروح وعليا ظلت ايتاما الى الونا والجروح تبقى ما بين الدمع والحسره والنار وعليا حيرتهم هلوان الليلة تروح الله يا حيرة فاجعة مريرة مظلمة الليلة عليهم موحش الكون هذا كل أملهم للجرح تركهم منه يتحمل يشوف الغالي مدفون وعليا الله ياهي حيرة فاجعة مريرة مظلمة الدنيا عليهم موحش الكون هذا والكل الابو متوجه انظارة وتاري يغمى على الوصي ويلتفت تارة ما دروا اي فاجعة تترقب العيلة ما دروا عنهم يشي للمرتضى الليلة ما جت الدار هم أكدار ما جت الدار أنا أكلهم بنظرة أمل داروا بخير العمل حسرة ونحيم كلهم بنظرة أمل داروا بخير العمل حسرة ونحيم بالوجل يترقبوا يمتهي قوم الأبو وهمهم يغيب هذا عزهم والمنى يا عسيفة للهنى جرحه يطيب هذا يصرخ يا علي علي هذا يصرخ يا علي إذا كينادي قوم لي والسما يجيب هذا والكل الأبو متوجه انظاره ترى يغمع للوصي او يلتفت داره هذا والكل الأبو متوجه انظاره ترى يغمع للوصي او يلتفت داره ما جت الدار همو اكدار ما جت الدار ما دروا اي فاجعه تترقب العيله ما دروا عنهم يشي للمرتضى الليله كلهم بنظره امل اللي قدام واقف الله يخليك كلهم بنظره امل دروا بخير العمل حسره ومحيط بالوجل يترقبوا يمتهي قوم الأبو وهمهم يغيب هذا عزهم والمنى يا عسيفة للهنى وجرحه يطيب هذا يصرخ يا علي ذاك ينادي قوم لي واسفه ما يجيب هذا والكل الأبو متوجه انظاره ترى يغمع للوصي او يلتفت داره ما دروا اي فاجعه تترقب العيله ما دروا عنهم يشيل المرتضى الليله ضجت الاملاك تنعب السماء ضجت الاملاك تنعب السماء بوداعة الله يا حجة الله بوداعة الله يا حجة الله ضجت الاملاك تنعب السماء ضجت الاملاك تنعب السماء بوداعة الله يا حجة الله بوداعة الله يا حجة ضجت الأملاك ضجت الأملاك تنعب السماء ضجت الأملاك تنعب السماء بوداعة الله يا حجة الله بوداعة الله يا علي ضجت الأملاك تنعب السماء ضجت الأملاك تنعب السماء وداعة الله يا حجة الله وداعة الله ضجت الأملاك ضجت الأملاك تنعب السماء ضجت الأملاك تنعب السماء وداعة الله بعد مرة وداعة الله يا عظمها فاجعة مصيبتك يا ابو الحسن يا عظمها فاجعة مصيبتك يا ابو الحسن ساجد بفرض الصلاة طبروك اهل الطغن ساجد بفرض الصلاة وطبروك اهل الطغن ما رعوا شهر الصيام خالفوا كل السنن ما رعوا شهر الصيام خالفوا كل السنن تعبد الله بمسجده وتسأله وتناشده تعبد الله بمسجده وتسأله وتناشده يا إله العالمين اغفر إلى المؤمنين يا إله العالمين اغفر يا الله وأذل الكافرين والطغاة الحاقدين وأذل الكافرين والطغاة وتقبل صومنا ربنا يا ربنا وتقبل صومنا ربنا يا بداعة الله يا حجة الله بداعة ضجت الأملاك ضجت الأملاك تنعب السماء ضجت هذا الوداع يا أمير المؤمنين وداعة الله يا أمير المؤمنين، هذا الوداع يا أمير المؤمنين، هذا الوداع يا أمير المؤمنين، حيدر حيدر داعة الله يا أمير المؤمنين، يلا يلا يا علي يا علي يا علي يا أبو حسين يا حجة الله، شيعتك بتناديك بداعة الله، علي يا أبو حسين بداعة الله، شيعتك بتناديك بداعة الله، شيعتك بتناديك يا طاعة الله، يا علي يا أبو حسين يا حجة الله، شيعتك بتناديك بوداعة الله، شيعتك بتناديك بوداعة الله، يا علي يا أبو حسين بوداعة الله، شيعتك بتناديك بوداعة الله، يا أبو حسين يا أبو حسين، يلا يلا يا علي يا علي، هذا الوداع يا أمير المؤمنين، بوداعة الله يا أمير المؤمنين، هذا الوداع يا أمير المؤمنين. ماتم الوسطي غدا الساعة 17:00 موكب الأشبار، دروس الجمعية مأجورين إن شاء الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شيعة علي عليه السلام، نحن شيعة علي عليه السلام، وهذه مساجدنا وهذه مآتمنا وهذه مواكبنا التي زرعت فينا ثقافة البذل والعطاء، والتي أوقدت فينا شعلة التضحية والثورة، لن نتركها ولن نتنازل عنها أمام أي إرهاب أو تهديد من أي كان، ولن نقول عند أي مكروه قد يحصل لا قدر الله سوى عبارة فزنا ورب الكعبة. صلوا على محمد وآل محمد. قسمين بي الشفعي والويتري، أيتموها ليلة القدر، قسماً قسماً بي الشفعي والويتري، أيتموها ليلة القدر، وعليا وعليا وعليا وعليا، ايدنا فوق ايدنا فوق الله يعودك، وعليا قسما قسما بالشفعي والوتري، ايتموها ليلة القدر، وعليا وعليا يريدون إطفاء نور الرسالات ويحيون بالذبح دين العداوات يريدون إطفاء نور الرسالات ويحيون بالذبح دين العداوات هو الإرهاب هذا وإلا كان ماذا وغير المستبدين لم يعرف ملاذا ألا ما تبيعون يا قوم لا يشرى فلا الدين للعقل يرضى ولا الفطرة تبيحون المحارم تهدون المآثيم ولا الراكع منكم ولا الساجد سالم يريدون إطفاء نور الرسالات ويحيون بالذبح دين العداوات هو الإرهاب هذا وإلا كان معدايا وغير المستبدين لم يعرف ملاذا ألا ما تبيعون يا قوم لا يشرى فلا الدين لا العقل يرضى ولا الفطرة ألا ما تبيعون يا قوم لا يشرى فلا الدين لا العقل يرضى ولا الفطرة تبيحون المحارم تهدون المآثيم ولا الراكع منكم ولا الساجد سالم قل إلى الإرهاب لا ألف لا من بعد لا لست منا قل له اليوم كفى قول كل الشرفاء فامض عنا لا لفكر موحش قل لكل داعش خاب ظنا وعلى دين الهدى نحن لا دين الردى نتغنى قل إلى الإرهاب لا ألف لا من بعد لا لست منا قل له اليوم كفى قول كل الشرفاء فامض عنا لا لفكر موحشي قل لكل داعشي خاب ظنا وعلى دين الهدى نحن لا دين الردى نتغنى نحن لا دين الردى نتغنى كد وما كيدك إلا زبد كاذب وسوى المظلوم يا ظالم لا غالب خذ وما كيدك إلا زبد كاذب وسوى المظلوم يا ظالم لا غالب وستمضي للجحيم وستمضي غضبة الأحرار لن تقبل بالجور غضبة الأحرار لن تقبل بالجور غضبة الأحرار لن تقبل بالجور فالكرامات هنا دين على الحر فالكرامات هنا دين على الحر للسلام المستقيم للسلام أنا أقول إلى الإرهاب لا ألف لا من بعد لا لست منا قل له اليوم كفى قول كل الشرفاء فامض عنا لا لفكر موحش لا لكل داعش خاب ظنا وعلى دين الهدى نحن لا دين الردى نتغنى كد وما كيدك إلا زبد كاذب وسوى المظلوم لا ظالم لا غالب وستمضي للجحيم وستمضي أن غضبة الأحرار لن تقبل بالجور غضبة الأحرار لن تقبل بالجور فالكرامات هنا دين على الحر للسلام المستقيم للسلام قل إلى الإرهاب لا ألف لا من بعد لا لست منا قل له اليوم كفى قول كل الشرفاء فامض عنا لا لفكر موحشي قل لكل داعشي لا لفكر موحشي قل لكل داعشي خاب ظنا وعلى دين الهدى نحن لا دين الردى نتغنى كد وما كيدك إلا زبد كاذب وسوى المظلوم يا ظالم لا غالب وستمضي للجحيم وستمضي للجحيم غضبة الأحرار لن تقبل بالجور غضبة الأحرار لن تقبل بالجور فالكرامات هنا دين على الحر غضبة الأحرار لن تقبل بالجور فالكرامات هنا دين على الحر للسلام المستقيم للسلام قل إلى الإرهاب لا ألف لا من بعد لا قل إلى الإرهاب لا ألف لا من بعد لا لست منا قل له اليوم كفى قول كل الشرفاء فامضي عنا لا لفكر موحشي قل لكل داعشي خاب ظنا وعلى دين الهدى نحن لا دين الردى نتغنى نحن لا دين الردى نتغنى أن قد وما كيدك إلا زبد كاذب قد وما كيدك إلا زبد كاذب وسوى المظلوم يا ظالم لا غالب وستمضي للجحيم وستمضي غضبة الأحرار لن تقبل بالجور فالكرامات هنا دين على الحر غضبة الأحرار لن تقبل بالجور فالكرامات هنا دين على الحر للسلام المستقيم للسلام وهنا شعب صبره عاتي كله وعيون بالمكيدات عزمه يسعى للغد الآتي راكلا كل طائفياتي حيداريون غيرة الإسلام تلغي كل غيرة حيداريون نحمل القرآن لا نقبل غيرة ولنا في جرح نهج وسيرة بوصلاة العزم للعليا مشيرة. وهنا شعب صبره عاتي كله وعي بالمكيدات عزمه يسعى للغد الآتي راكلا كل الطائفيات وهنا شعب صبره آتي كله وعي بالمكيدات عزمه يسعى للغد الآتي راكلا كل الطائفيات حيدريا غيرة الإسلام تلغي كل غيرة حيدريا نحمل القرآن لا نقبل غيره حيدريا ولنا في جرحه نهج وسيرة حيدريا وصلاة العزم للعليا مشيرة وهنا بيان لمن استهانوا تذهب الأرواح كي ترقى الشعائر تهتف الدماء كلنا فداء وافهموا كي لا يعاد اليوم عاشر وهنا بيان لمن استهانوا تذهب الأرواح كي ترقى الشعائر تهتف الدماء كلنا فداء وافهموا كي لا يعاد اليوم عاشر وافهموا كي لا يعاد وهنا شعب صبره عاتي كله وعي بالمكيدات عزمه يسعى للغد الآتي راكلا كل الطائفيات وهنا شعب صبره عاتي كله وعي بالمكيدات عزمه يسعى للغد الآتي راكلا كل الطائفيات حيدريا غيرة الإسلام تلغي كل غيرة حيدريا نحمل القرآن لا نقبل غيره العزم للعليا مشيرة وهنا بيان لمن استهانوا تذهب الأرواح كي تبقى الشعائر تهتف الدماء كلنا فداء وافهموا كي لا يعاد اليوم عاشر وهنا بيان لمن استهانوا تذهب الأرواح كي تبقى الشعائر تهتف الدماء كلنا فداء وافهموا كي لا يعاد اليوم عاشر وافهموا كي لا يعاد اليوم عاشر يا دموع المقلي بفؤاد يغتليه وادعيه ذاك كف الأجل أخذ المولى علي فاندبيه يا دموع المقلي بفؤاد يغتلي وادعيه ذاك كف الأجل أخذ المولى علي فاندبيه أهو الرزق الجلي غاب خير العمل عن بنيه لقيام المحشر جرحه للأثر ردديه كلهم بنظرة أمل داروا بخير العمل حسرة ونحيب بالوجل يترقبوا يمتهي قوم الأبو وهمهم يغيب هذا حزهم والمنى يا عسيفة للهنى وجرحه يطيب هذا يصرخ يا علي ذاك ينادي قومني وصفه ما يجيب هذا واللي كل الابوه متوجه انظاره تارى يغم على الوصي ويلتفت تارى هذا واللي كل الابوه متوجه انظاره تارى يغم على الوصي او يلتفت تارى ما جت الدار همو اكدار ما جت الدار يا دار روعي فاجعه تترقب العيله ما دار روعي فاجعه تترقب العيله ما دروا عنهم يشي للمرتضى الليلة ما دروا أي فاجعة تترقب العيلة ما دروا عنهم يشي للمرتضى الليلة ما جت الدار هم أكدار ما جت الدار أنا أكلهم بنظرة أمل داروا بخير العمل أحسر ونحير كلهم بنظرة أمل داروا بخير العمل بالوجه اللي يترقبوا ينتهي قوم الأبو وهمهم يغيب هذا عزهم والمنى يا عسافة للهنى وجرحه يطيب هذا يصرخ يا علي علي علي هذا يصرخ يا علي إذا ينادي قوم لي وصفة ما يجي هذا والكل الأبو متوجه انظارة تعال يغم على الوصي يلتفت تارة هذا والكل الأبو متوجه انظارة تعال يغم على الوصي يلتفت تارة ما جت الدار هم أكدار أنه ما دروا أي فاجعة تترقب العيلة ما دروا أي فاجعة تترقب العيلة ما دروا عنهم يشي المرتضى الليلة هذا والكل الأبو متوجه انظارة دار يغم على الوصي ويلتفت دارة ما دروا أي فاجعة تترقب العيلة ما دروا عنهم يشي للمرتضى الليلة ما جت الدار هم أكدار أن هذا والوالي يقترب حينه اللي تتناظر كلها محزونة مد رجلينه واسفل يدينه روح سلمها وغمضت عينه وعليا غمض عيونه ولينا وفاضت الروح وعليا طلت ايتام الى الونه والجروح وعليا تبقى ما بين الدمع والحسره والنار وعليا هاي رب همها لوين الليله تروح كلهم بنظرة أمل داروا بخير العمل حسرة ونحيب بالوجه اللي يترقبوا يمتهيكم الأبو وهمهم يغيب بالوجه اللي يترقبوا يمتهيكم الأبو وهمهم يغيب هذا عزهم والمنى يا عسافة للهنى وجرحه يطيب هذا يصرخ يا علي ذاك ينادي قوم ليه وصفه ما يجيب هذا والكل الأبو متوجه انظارة وين أبويا غاب عني ورحى وين أبويا غاب عني ورحل وهاجت أحزاني وبيا علال وما جاني وخلاني بصوت وينك يا علي. اجى الحسن وهذا ثوبا لطخ بداه. الحسن وهذا ثوبا لطخ بدم وينادي زينب راحت ايامك وجلهم ويصيح زينب والدك سببنا ملجم ولطمت زينب على الوجه وتصيح بويا وابتاه وضيعته وابتاه وضيعته وابتاه صار في الكوفة زلازل صار في الكوفة حنين صار في الكوفة زلازل صار في الكوفة حنين ما تحلل المشاكل ما تمير المؤمنين ما تحلى للمشاكل ما تمير المؤمنين ما تحلى للمشاكل ما تمير المؤمنين ما تحلى للمشاكل ما تمير المؤمنين حيدر حيدر الله يا أمير المؤمنين صار في الكوفة زلازل صار في الكوفة حنين ما تحلى للمشاكل ما تمير المؤمنين ما تحلى للمشاكل ما تمير المؤمنين ما تحلى للمشاكل ما تمير المؤمنين ما تحلى للمشاكل ما تمير المؤمنين يلا يلا يا علي هذا الوداع يا أمير المؤمنين وداعة الله يا أمير المؤمنين وداعة الله يا أمير المؤمنين صار في الكوفة زلازل صار في الكوفة حنين صار في الكوفة زلازل صار في الكوفة حنين ما تحلى للمشاكل ما تمير المؤمنين ما تحلى للمشاكل ما تمير المؤمنين ما تحلى للمشاكل ما تمير المؤمنين ما تحلى للمشاكل ما تمير المؤمنين الوداع دعت الله يا أمير المؤمنين بعث الله يا أمير المؤمنين، الوداع يا أمير المؤمنين. الله يعودنا وإياكم. توجهوا إلى الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم.